أنا شاب أريد الذهاب الجهاد في أفغانستان وعلي دين، هل أذهب أم لا؟ أفتني مأجورين. إن كان عندك غير سد منه فلا بأس، كما عندك لا تعجل، ولا بد من استئذان والديك، لا تذهب إلى بإذنهما. نعم.